تفسير الآية 70 من سورة يوسف، يقول تعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. أي فعندما حملهم بحملهم، أي بعدما جهز وأعد لهم ما يحتاجون من احتياجات غذائية، وضع سرا عن طريق عماله السقاية، أي الإناء الذي يشرب فيه ويكال به مكاييل الحبوب ونحوها في متاع أخيه الصغير. ثم لما بدأوا في الرحيل نادى مناد من العمال عليهم: يا أيتها العير، أي يا أيتها الإبل التي عليها الأحمال، والمقصود يا أصحاب هذه القافلة، إنكم متهمون بالسرقة حتى يفصل في أمركم، فإما أن تبرؤوا أو تثبت عليكم التهمة.